افتح سيد المال وارتل بالتسبيح لحبيب يسوع المسيح، بنيول اباطوم بجبل قربخمين كان قديسنا العظيم من لباس الاسكين، بنيول اباطوم من ابوين تقيين قديس موقر سكن بين جبل، بنيوت أبادومس دوم على الصلاة ومحبة إلى وملاك الرب أتى، بنيوت أبادومس كان ذا ستراقب مواصب على التسبيح في الألحان والترانيم، بنيوت أباطومس مرة كان يصلي المزامير حدث له أمر كبير سلسة بلباس منير، بنيوت أباطومس يصلون بانتباه بتسبيح وصلاة لبان قديسين لله، بنيوت أباطومس داروا فخر القديسين أنبا شنود الأمين رئيس المتوحدين، بنيوت أباطومس أطاها أنبا توماس على ما بي إحساس أن يملى الأنفاس، بنيوت أباطومس حجر ثابت متين لرئيس متوحد ينشق أمام نصف، بنيوت أباطومس ظهر للرب الليلة طمنه وقوة وعدوا بكل الحياة، بنيوت أباطومس سمي وعد الليلة القدس في علا وانتقل القديس لسماء، بنيوت أباطومس حدثت رود وبرق والحجر صار مفلوق لنصفين مشكوك، بنيوت أباطومس أنبش نودى بأمين تذكر الوعد المبين بانتقال كوكب شمين، بنيوت أباطومس كفان رئيس المتوحد مع إخوة مبارك ثلاثة من القديسين، بنيوت أباطومس قديس من الأعذب قدام ربنا أرباب منه مخنوق ويساب، بنيوت أباطومس بشان 27 452 انضم للسمائيين، بنيوت أباطومس ختم حياته بنجاح ونسكي وصلاة وصار من السوا، بنيوت أباطومس سلام لك يا عظيم يا لابس نسكين يا سراج شفيع الكريم، بنيوت أباطومس أحببنا حياتك وأعظم نسكياتك اذكرنا في صلاتك، بنيوت أباطومس اذكر يا ربي بطراتنا أسقفتنا وكهنتنا بصلوات قديسنا، بنيوت أباطومس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله، أنبتوا مسعينا أجمعين. Yeah. I'm